صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة التي تتحدث عن القيم الأخلاقية، نتكلم في عدة محاور في قيمة الفعل الأخلاقي وفي ارتباط الأخلاق الدينية بالقيم الإنسانية وفي معالم التدين. نأتي إلى المحور الأول، من أين يكتسب الفعل الأخلاقي قيمته؟ نحن نقول الصدق جميل، الأمانة فعل جميل، من أين يكتسب الصدق جماله؟ من أين تكتسب الأمانة جمالها؟ لماذا نحن نرى الصدق، الأمانة، العدل، التواضع، الإحسان، نراها أفعالا ذات قيمة؟ لماذا هي ذات قيمة؟ لماذا هي محط الجمال، محط الكمال؟ لماذا؟ هنا أربعة اتجاهات في تحليل جمال الفعل الخلقي وقيمة الفعل الخلقي. الاتجاه الأول، قيمة الفعل الخلقي وجماله لأنه الواجب. اقرأ كتاب نقد العقل لكانت أو ميتافيزيقا الأخلاق، له كتابان يتعرض فيهما إلى هذه النقطة، إلى هذا الاتجاه. هذا الفيلسوف الألماني كانت يقول قيمة الفعل الأخلاقي من خلال وجوبه لأنه واجب. كيف يعني لأنه واجب؟ مثلا الإنسان عندما يحسن إلى الفقراء، الإنسان عندما ينقذ الغريق، ما هو الدافع الذي يدفعه للإحسان إلى الفقراء؟ ما هو؟ إذا كان الدافع دافعا نفسيا وهو أنه إنسان عطوف رؤوف لذلك يحسن إلى الفقراء، فهذا عمل ليس أخلاقيا، إحسانه إلى الفقراء ليس فعلا أخلاقيا، لأنه انطلق من دافع نفسي وهو الرأفة والرحمة. لو فرضنا أن إنسانا صار يعطي الفقراء، يساعد المحتاجين، لماذا؟ لأنه يشعر بلذة وبسعادة عندما يدخل الفرحة على قلوب الآخرين. هذا الإنسان لم يصنع فعلا خلقيا أبدا، وإنما انطلق من دوافع نفسية، حبه للسعادة، ميله للسعادة. متى يكون الفعل خلقيا بنظر كانت؟ عندما يأتي الإنسان به لأنه واجب، عندما يساعد الفقراء لأن المساعدة واجب فهذا فعل خلقي، عندما ينقذ الغريق لأن إنقاذ الغريق واجب فهذا فعل خلقي. الفعل الخلقي يأخذ قيمته من الوجوب، إذا فعله لأنه واجب فهو فعل خلقي، وإلا فليست له قيمة خلقية. هذا الاتجاه الأول، اتجاه كانت. الاتجاه الثاني، اتجاه فئة من المسلمين يعبر عنهم بالأشاعرة، يقولون قيمة الفعل الخلقي بالدين. الصدق ليش جميل؟ لأن الله أمر به. الأمانة ليش جميلة؟ لأن الله أمر بها. قيمة الخلق بأمر الله، قيمة الخلق بارتباطه بالدين، بانتسابه إلى الدين. هذا اتجاه ثاني موجود أيضا. هذان الاتجاهان، ركز معي قليلا، هذان الاتجاهان، من يقول الفعل الخلقي جميل لأنه واجب، الفعل الخلقي جميل لأن الله أمر به، هذان الاتجاهان ليسا صحيحين. ليش؟ لأن السؤال لا ينقطع بهذين الاتجاهين. كيف يعني السؤال لا ينقطع؟ نجي إلى الاتجاه الأول، نقول له لماذا الصدق جميل؟ لماذا الصدق ضروري؟ يقول لأنه واجب، فالسؤال يرجع، ولماذا فعل الواجب جميل؟ السؤال ما انقطع، الصدق جميل لأنه واجب، طيب ولماذا نفعل الواجب؟ افترض هو واجب، لكن لماذا نفعل الواجب؟ ما الذي يدفعنا إلى فعل الواجب؟ الصدق واجب، لكن لماذا نحن نفعل الواجب؟ ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ إذن هناك علة أخرى هي التي جعلت الصدق جميل، ليست هي الوجوب، ليست هي كون الصدق واجب، هناك علة أخرى هي التي تجيب عن هذا السؤال. أو عندما نأتي إلى الاتجاه الثاني نقول له ليش الصدق جميل؟ يقول له أن الله أمر به. طيب ليش الله أمر به؟ السؤال ما انتهى، مجرد أن الله أمر به ما يحل المشكلة، يرجع السؤال مرة أخرى، ولماذا أمر الله به؟ إذن هناك علة أخرى جعلت الصدق جميلا وجعلته موردا للأمر الإلهي. زين، نجي إلى الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث ما طرحه العلامة الطباطبائي في كتابه الميزان في تفسير القرآن، الفعل جميل وضروري إذا انطلق من منطلق التوحيد. كل الأفعال يجب أن تنطلق من منطلق التوحيد حتى تكون جميلة، حتى تكون قيم خلقية. ليش التوحيد؟ لاحظ، الإنسان الذي يساعد الفقراء، يقضي حوائج المؤمنين لأنه يريد أن يشتهر اسمه أو يلمع نجمه، الإنسان الذي يساعد الفقراء ويقضي حوائج المؤمنين حتى يكتسب رضاهم ويكتسب الجاه أو يدفع عنه القيل والقال، هذا لم يصنع فعلا خلقيا، لأنه أسير لدوافعه الشخصية، أسير لميوله النفسية. لا يكون الفعل جميلا إلا إذا تجرد من كل الدوافع الشخصية، من حب الشهرة، حب الجاه، دفع العقوبة، دفع الخطر، إذا تجرد من كل الدوافع أصبح فعلا خلقيا جميلا. ومتى يتجرد من الدوافع؟ إذا صار لله وحده. إذا أتى بالعمل لله وحده تجرد من كل الدوافع الشخصية والنفسية والشهوية، عندما يكون الفعل لله فقط وفقط. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ومن يريد العزة فإن العزة لله. أي شيء تريد، عزة، جاه، منصب، اربطه بالله، فإن العزة لله. كل عمل يؤتى به لله فهو جميل وخلقي، وإلا فلا. المنطلق هو التوحيد، هذا اتجاه الثالث. نجي إلى الاتجاه الرابع والأخير. الاتجاه الرابع ما ذكره علماء الكلام عندنا الإمامية، وذكره علماء النفس، وذكره علماء الأخلاق، قالوا لا، الصدق جميل لأن فيه خصوصيات الجمال. ليس جميل لأنه واجب، ليس جميل لأن الله أمر به، جماله من ذاته، جماله لخصوصية فيه جعلته جميلا. شلون يعني لخصوصية فيه؟ الآن أوضح لك هذه النقطة. كما أن العناصر الطبيعية ضرورية لاستقرار الحياة الطبيعية، الماء ضروري لاستقرار الحياة، الغذاء ضروري لاستقرار الحياة، الهواء ضروري لاستقرار الحياة، هذه عناصر ضرورية، لولاها لم تستقر الحياة الطبيعية. كذلك هناك أفعال لولاها لم تستقر الحياة الاجتماعية. مثل شنو؟ مثل العدل، مثل الصدق، مثل الأمانة. لولا العدل، لولا الصدق، لولا الأمانة لا تستقر الحياة الاجتماعية على الأرض، بل تتحول حياة المجتمع البشري إلى حياة الغاب، إلى حياة التوحش. إذن كما أن الماء والهواء والغذاء ضروري لاستقرار الحياة الطبيعية، الصدق والأمانة والعدل ضروري لاستقرار الحياة الاجتماعية. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الإحسان ضروري لاستقرار الحياة الاجتماعية. إذن من هنا أجبنا عن السؤال. تجي أنت تسأل ليش الصدق جميل، وليش العدل جميل، وليش الأمانة جميل؟ جواب واضح، جمال الصدق والأمانة والتواضع والعدل والإحسان لأنها دخيلة في استقرار الحياة الاجتماعية. لأجل ذلك أصبحت واجبة، لأجل ذلك أمر الله بها، لأجل ذلك ارتبطت بالله تبارك وتعالى. جمالها في ذاتها، لأنه لولاها لم تستقر الحياة الإنسانية الاجتماعية. من هنا قال تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. جماعة قالوا أنت تطول، بارحة طولت، قريت لنا ساعة إلا 10 دقائق، قلنا بعد إحنا الليلة قصرها مقدار قليل. زين، نأتي إلى المحور الثاني. المحور الثاني: هل هناك انفصال بين القيم الدينية والقيم الإنسانية؟ يعني الدين إلى قيم والقيم الإنسانية جهة أخرى. راسل وهو فيلسوف معروف عنده كتاب لماذا لست مسيحيا؟ ليش أنا تركت المسيحية؟ يقول القيم الدينية لا أؤمن بها، أنا ما أؤمن بالقيم الدينية. لماذا؟ لعاملين. العامل الأول أن القيم الدينية نفعية، وفرق بين لغة النفع وبين لغة القيمة الإنسانية. هناك فرق بين لغتين، لغة تجارية ولغة إنسانية. شنو الفرق بين اللغة التجارية واللغة الإنسانية؟ تجي لهذا المؤمن تقول له أنت ليش تكون إنسان صادق أمين تتصدق على الفقراء؟ يقول لك لأجل الثواب، لو ما في ثواب فيه ولا أتصدق على الفقراء ولا أكون أمينا مع أحد ولا أساعد أحد. الدافع المحرك لي نحو الصدقة والأمانة والإحسان هو طلب المثوبة. هذه لغة تجارية مو لغة إنسانية. هذا لم يكن صادقا أمينا لأن الصدق والأمانة أمور ضرورية للحياة، لا، فقط ليكتسب ثواب. لولا أن الله وعد بالثواب ما التزم بها. هذه لغة تجارية وليست لغة إنسانية. لذلك القيمة الدينية هي قيمة تجارية. العامل الثاني يقول القيم الدينية قيم تمييز تفرق بين الناس على أساس الدين. إذا اللي تقابله مسلم تسم في وجهه، رحب، قل السلام عليكم. إذا اللي تقابله غير مسلم تجهم في وجهه، لا تعطيه بشرا ولا أخلاقا، لأنه لا يستحق هذه الأخلاق ولا يستحق هذه المقابلة. القيم الدينية بنيت على التمييز على أساس الأديان، على أساس المذاهب. لذلك هذه القيم الدينية تفقد قيمتها. من هنا راسل يقول لعاملين، اللغة النفعية التجارية والقيم التمييزية، أنا لست مسيحيا. ويقارن بين سقراط والمسيح، يقول سقراط رجل مؤدب متحضر. ليش؟ لأنه لم يعد مخالفيه بالنار والجحيم، بينما المسيح وعد مخالفيه بالنار. قال في الإنجيل يا أيتها الحيات، يا أولاد العقارب، متى تهربون من دينونة الجحيم؟ أنتم ما لكم مجال عن الجحيم لأنكم تخالفونني في الرأي. إذن هذه لغة القيم الدينية، لذلك لست مسيحية. هذا ينقلنا إلى المحور الثالث الذي أريد أن أتحدث عنه، كيف ترتبط القيم الدينية بالقيم الإنسانية؟ ما هي معالم التدين الحقيقي؟ ما هي معالم الإيمان الحقيقي؟ التفت إلي جيدا. إحنا الآن متى نقول هذا إنسان مؤمن؟ ما هو المقياس عندنا حتى نقول والله هذا إنسان مؤمن؟ مؤمن نثق به، نقبل شهادته، نصلي خلفه، نأتمنه على أموالنا، أعراضنا، أنفسنا. متى؟ ما هو الميزان؟ شوفنا عندنا ميزانان شائعان بيننا. الميزان الأول، مؤمن لأنه ما شاء الله عليه يصلي في أول الوقت، لا يترك صلاة الجماعة، ملتزم بالنافلة، ملتزم بالأدعية، ملتزم بالأذكار، أثر السجود بين جبينه. شو تريد بعد أكثر من هذا؟ الإيمان عندنا بهذه المظاهر الطقوسية، الإيمان عندنا بهذه المظاهر، إذا رأيناه ملازما للمسجد لصلاة الجماعة للأذكار للأدعية للنافلة فهو قطعة الإيمان، هذا هو ميزان الإيمان عندنا. زين، أو تجي إلى ميزان آخر، بعض الناس يقول لك لا، المؤمن هو المتقيد بشدة بالأحكام الشرعية، هذا هو المؤمن، هذا تراه لا يحلق اللحية، يفرض على بناته الحجاب، يمنع صوت الموسيقى في البيت، لا ينظر إلى المرأة الأجنبية، لا يدخل الملاهي، وهكذا إنسان متشدد في تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية، هذا هو المؤمن، هذا هو المتدين. طيب، هذا الإنسان العابد المتنفل، زين، هو المؤمن حتى لو كان ما يبتسم، ما يبتسم لأحد، هذا الإنسان الملتزم بالمسجد هو المؤمن حتى لو كانت أخلاقه أخلاق سيئة مع الناس مع المؤمنين، حتى لو كان إنسانا متزمتا مع أهله مع زوجته مع أولاده، هل هذا هو الميزان؟ هل الميزان أن لا يحلق لحيته ويمسك السبحة؟ زين، وأثر السجود بين جبينيه، لكنه لا يعيش روح التواضع ولا يعيش روح الخلق الحسن ولا يعيش روح القيم الإنسانية الجميلة، أم أن ميزان التدين والإيمان شيء آخر؟ ميزان التدين والإيمان صفاء الروح، الإيمان ينبع من الداخل، لأن الإيمان يتقوقع في الخارج، نحن نحصر الإيمان في هذه المظاهر الشكلية، الإيمان في سلوكه، كيف عبادته، كيف شكله، كيف لحيته، كيف سبحته، نحن نحصر الإيمان في هذه المظاهر الشكلية. العبادة مطلوبة بلا إشكال، الالتزام بالأحكام الشرعية ضروري ومطلوب بلا إشكال، لكن هل هذا هو الميزان؟ لا، الصلاح في الباطن وليس في الظاهر، الصلاح ينتقل من الروح إلى السلوك، الصلاح ينعكس على الأفعال التي يقوم بها الإنسان لأنه متغلغل في الروح. الإيمان بصفاء الروح، عندما تكون روحه روحا نقية طاهرة لا تحمل حقدا على أحد، لا تحمل حسدا، لا تحمل ضغينة، لا تحمل سوء ظن بأحد، لا تحمل عداء لأحد، عندما تكون الروح تعيش طهرا وطيبا وصفاء ونقاء، فهذا هو الإيمان الذي ينعكس على السلوك بالشكل الواضح. كيف نتعرف على هذا الإيمان؟ كيف نعرف أن هذا مؤمن حقيقي يعيش طهارة النفس، يعيش طهارة الروح، لا يعيش عبادات شكلية وطقوس يلتزم بها من دون أن يكون لها أثر على سلوكه وعلى عمله؟ كيف نعرف ذلك؟ نذكر هنا معالم ثلاثة. المعلم الأول، سعة مفهوم العبادة. ما هي العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما هي العبادة؟ كثير منا يظن العبادة يعني الصلاة، هذه العبادة، الصلاة والصوم والحج هذه هي العبادة. لا، حسن الخلق عبادة، ورد عن الرسول محمد حسن الخلق عبادة، التواضع عبادة، الكلمة الحسنة صدقة، والصدقة عبادة. ليست العبادة مجرد طقوس، العبادة متغلغلة في الروح. كل عمل يأتي به الإنسان لله تبارك وتعالى، وهذا العمل ينشر الدفء والحنان الاجتماعي، ينشر التواصل والترابط بين أبناء المجتمع، فذلك العمل عبادة. ورد عن الرسول محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. هؤلاء هم الأفاضل الذين ينشرون الأخلاق الطيبة والقيم الإنسانية الجميلة. نجي إلى المعلم الثاني. هناك فرق بين العاقبة والغاية. كيف يعني الفرق بين العاقبة والغاية؟ الثواب عاقبة وليس غاية. احنا نخلط بين العاقبة والغاية. الثواب عاقبة، يعني من فعل الأفعال الحسنة عاقبته أنه يثاب، لا أن الثواب هو الغاية المحركة. لا، فرق بين الهدف وبين النتيجة، فرق بين العاقبة وبين الغاية. لأجل ذلك نقول أنا أتصدق على الفقراء، أساعد المحتاجين، أقضي حوائج المؤمنين، أتعامل مع الناس بالخلق الجميل، ليس الدافع لي هو الثواب. ثواب عاقبة الله وعدني بها، لكن الدافع المحرك لي نحو هذه الأفعال الجميلة رضا الله تبارك وتعالى. الدافع المحرك لي نحو هذه الأفعال الجميلة أن أنشر الرحمة والحنان والهدوء والاستقرار والتواصل بين أبناء المجتمع. إنما المؤمنون إخوة، تأكيد روح الأخوة، هذا هو الهدف. أما الحسنات والثواب هذا بيده تعالى، هو وعد، هذه مجرد عاقبة. لذلك دققوا في هذه الآية المباركة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، بعد ورضوان من الله أكبر. ليكن هدفك رضوان الله، مو الهدف هو هذه الحسنات وهذا الثواب. ورضوان من الله أكبر، رضا الله هو المهم، رضا الله هو الهدف، رضا الله هو الغاية، وأما الثواب فهو عاقبة. لذلك إحنا نناقش راسل، نقول له ليست القيمة الدينية مبنية على اللغة التجارية، القيمة الدينية مبنية على أن يكون المحرك لك محركا خالصا من الدوافع الشهوية والدوافع النفسية، محركا خالصا لله تبارك وتعالى. إنما الله جعل الثواب كمحفز للأخلاق الحسنة. فرق بين المحفز وبين الغاية. الحسنات والثواب والجنة والأنهار جعلها الله كضمان لحصول الأفعال الخلقية، جعلها الله كمحفزات لحصول الأفعال الخلقية. أما الهدف المحرك نحوها فهو رضا الله تبارك وتعالى. زين، نجي إلى المعلم الثالث والأخير: الكلمة الحسنة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة تزرع الدفء، الكلمة الطيبة تغرس المحبة. أنا الآن ما أريد يعني أميز بين المجتمعات، لكن من باب التمثيل، عندما تجي إلى الثقافة الفارسية تشوف مشبعة، مشبعة بالألفاظ المحببة للناس، عزيزاً، جوناً، ألفاظ محببة تستخدمها في مخاطبة الآخرين. حتى عندما تأتي للثقافة اللبنانية مثلاً في التعامل، يقول لك مثلاً حبيب القلب، حبيب تكلم. عندما تأتي للثقافة العراقية تجد الكلمة الطيبة منتثرة، أغاتي، عيوني، تاج راسي. بينما عندما تأتي للغتنا نحن كيف نتعامل؟ فضل، قول، ما في حتى كلمة لطيفة تخاطب بها الآخرين. ابدع حديثك مع الآخرين بكلمة محببة، بكلمة جذابة، بكلمة تزرع الدفء وتزرع التواصل الاجتماعي. الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، لأنها تنتج ثمارا لا عد لها ولا حد لها. الكلمة الطيبة عندما تكون مشفوعة بالبسمة، عندما تكون مشفوعة بالتواضع، عندما تكون مشفوعة بروح الأخوة، هذه هي دليل الإيمان، هذه هي دليل صفاء الروح، صفاء النفس، نقاء الروح، خلوها من العقد، خلوها من الأمراض، خلوها من التبعات النفسية. لذلك أكد الدين الإسلامي وأكد القرآن الكريم على أن لا تمييز بين المسلم غير المسلم، على ديني على مذهبي، أن يكون التعامل واحدا. القرآن الكريم يقول: ولقد كرمنا بني آدم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتتناحروا. ويقول القرآن الكريم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. أنت قابل الجميع، تعامل مع الجميع بلغة البسمة والكلمة الطيبة. حتى الذين يختلفون معك في الرأي، حتى الذين يختلفون معك في الناهج، حتى مع غير المسلم، فضلا عن المسلم، فضلا عن المؤمن، فضلا عن الأخ، فضلا عن الصديق، فضلا عن القريب. القرآن الكريم يثني على رسوله محمد عندما يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا أهل البيت، هكذا كان النبي وأهل بيته الطيبون الطاهرون. النبي يذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام، فيأمرون صبيانهم وسفهاءهم فيخرجون ويلقفون النبي بالحجارة والأشواك حتى دميت رجلاه، فاستند إلى حائط، لا دعا عليهم ولا شتمهم ولا يئس ولا تراجع، وإنما رفع يديه إلى السماء: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وعندما دخل مكة فاتحا وصارت قريش بين يديه، حاربته، هجرته، شردته، قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا تعامل علي بن أبي طالب مع من حاربه وقاتله، تعامل معهم بالتسامح، بلغة العفو، بلغة الامتنان، لأنه أراد أن ينشر نور المحبة. وهكذا كان الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج من مكة إلى كربلاء، يروي المؤرخون في الطريق رأى زهير بن القين، تعبر بعض الروايات هل هي دقيقة أم لا، لكن هذا التعبير موجود، وكان عثماني الهوى، فإذلك تنحى الطريق. يعني الإمام الحسين يجلس في جهة، هو يجلس في جهة أخرى، لا يحاول أن يحرج نفسه مع الإمام الحسين، ما يرضى يقابل الحسين بعدين ينحرج في موقف معين. الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه بعث إليه رجلا بالكلمة الطيبة، قال الحسين يدعوك، يريد أن يقابلك، يريد أن يلتقي معك، إلى أن استجاب. لما دخل على الحسين ورأى تلك البسمة المحمدية الفاطمية بين وجنتيه، ورأى تلك النظرة الأبوية الجذابة، ورأى ذلك الخلق العظيم الذي لا يقارن والذي لا يضاهى، تغير من رأس إلى قدم، تغير تغيرا كاملا 180 درجة، ودعا رجاله الذين معه إلى نصرة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان أهل البيت يتعاملون مع الآخرين بهذه اللغة، لغة الخلق العظيم، بهذه اللغة، لغة الروح العظيمة. ولذلك نرى الحسين عليه السلام ما دعا على القوم الذين قاتلوه، ما دعا على القوم الذين حاربوه، وإنما تأسف وتحسر عليهم أنهم خرجوا عن طاعة الله وارتكبوا الشقاوة في قتله صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن سقط صريعا على الأرض، يمثل الخلق العالي، يمثل القيم الإنسانية، يمثل الحرية والإباء، يمثل الرفض للظلم، وأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع، قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما نوما، فحسين على الصعيد صريع شاعر آخر ماذا يقول، ظمآن ذاب فؤاده من غلتين، لا أو مست الصخر الأصم لذا يا يا يا يا لذا يا بايا يا ويلي، شفنا ليموت جيه دفان، يحفر قبر ويفصل أكفان، والله ما شفنا اليموت ضيل عريان. أقبلت العقيلة زينب رأت أخاها صريعا على الثرى، قالت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال يا ابنة الطالبيين أبعد الأطفال عن جسده، صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، وكلما رفعت طفلة وقعت أخرى، إلى أن أبعدتهم عن الجسد الشريف. بينما هم ينظرون كيف يجهز جسد الحسين، كيف يوارى جسد الحسين، وإذا بعشرة من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسينا وإماما تقطعت أوصاله، تناثرت عظامه، تطايرت أعضاؤه. ساعد الله قلب العقيلة زينب، توجهت إلى المدينة، نادت جدي يا رسول الله هذا حسينك بالعراء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء. ويل يا جد ما تمحد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيونه، يعالج بالشمس من خطف لونه، لا أنا ولا واحد بحلقة ما يا يا يا يا يا يا ما يا يا قطة يا يا يا يا عار اللباس قطيع الرأس. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أمواتكم وأموات الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.